قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل هو ابن فضالة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أكلنا يوم خيبر لحوم الخيل والوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: إباحة أكل لحوم حمر الوحش. إباحة أكل لحوم حمر الوحش، لما ذكر فيما مضى تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وجواز أكل لحوم الخيل، أورد هذه الترجمة وهي إباحة أكل لحوم حمر الوحش، أي متوحشة التي هي ليست مستأنسة وليست أهلية، أي أنها بعكس الأهلية، الأهلية أكلها حرام والوحشية أكلها حلال. وقد أورد النسائي عدة أحاديث، أولها حديث جابر رضي الله عنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الخيل والوحش، ونهانا عن الحمار، عن الحمار الإنسي. وهو يدل على إباحة لحوم الخيل وكذلك المتوحشة سواء كانت يعني حمرا أو غيرها، وكذلك وفيها أيضا ودل أيضا على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. أخبرنا سيدة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المفضل وهو ابن فضالة هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي هو صدوق يدلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر هو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أثايا الروحاء وهم حرم، إذا حمار وحش معقور، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه. فجاء رجل من بهر هو الذي عقر الحمار، فقال: يا رسول الله، شأنكم هذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر يقسمه بين الناس. ثم أورد النسائي حديث عمير بن سلمة الضمري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأوا حمار وحش معقور قد يصيب، يعني أنه قد جرح وعقر، فقال: دعوه يوشك أن يدركه صاحبه. ثم جاء رجل بهز هو صاحب ذلك الحمار الذي عقره، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: شأنكم به. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يقسمه بين الناس، وهذا يدل على إباحة لحوم الحمر الأهلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يقسمه بين الناس بعد أن جاء صاحبه الذي عقره وأدركه وقال: شأنكم به، أي تصرفوا فيه كما شئتم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمته، وهذا يدلنا على ما عقد له المصنف الترجمة، وهي إباحة لحوم الحمر الأهلية الوحشية، يدل على إباحة لحوم الحمر الوحشية. قال أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. عن بكر هو ابن مضر وثقة، خرج أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه. عن ابن الهاد عن ابن الهاد وهو يزيد ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عيسى بن طلحة. عن عيسى بن طلحة التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمير بن سلمة. عن عمير بن سلمة الضمري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه النسائي. قال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي حازم عن ابن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال أصاب حمارا وحشيا فأتى به أصحابه وهم محرمون وهو حلال فأكلنا منه فقال بعضهم لبعض لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه فسألناه فقال قد أحسنتم فقال لنا هل معكم منه شيء قلنا نعم قال فاهدوا لنا فأتيناه منه فأكل منه وهو محرم. ثم ورد في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وفيه أنه كان حلالا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمون فرأى حمارا فأصابه ثم جاء به إلى بعض الصحابة وأكلوا منه أو ترددوا فيه وقالوا لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم هل معكم منه شيء قالوا نعم فأعطوه منه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما ترجم له المصنف من إباحة لحوم الحمر الوحشية ويدل على أن المحرم ليس له أن يصيد الصيد وأنه إذا صاده الحلال ولم يكن صاده من أجل المحرم فإن ذلك يحل كما جاء في حديث أبي قتادة هذا. أما إذا صاده من أجل المحرم فإنه لا يحل كما جاء في حديث صعد بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا محمد بن وهب. محمد بن وهب الحراني وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن سلمة. عن محمد بن سلمة الحراني هو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي عبد الرحيم. عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحيم الحراني وهو يزيد بن خالد. خالد بن أبي يزيد. خالد بن أبي يزيد. خالد بن أبي يزيد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم. نعم وأبو داود والنسائي. ومسلم وأبو داود والنسائي. عن زيد بن أبي أنيس. عن زيد بن أبي أنيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حازم. عن أبي حازم سلمة من دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي قتادة. عن ابن أبي قتادة هو عبد الله ابن أبي قتادة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب إباحة أكل لحوم الدجاج. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن زهدم أن أبا موسى رضي الله عنه أتي بدجاجة فتنحى رجل من القوم فقال ما شأنك قال إني رأيتها تأكل شيئا قدرته فحلفت ألا آكله فقال أبو موسى أذن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكله وأمره أن يكفر عن يمينه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة لإباحة أكل لحوم الدجاج. وقد أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قدم له دجاجة يعني طعام للأكل وفي الحاضرين رجل طلب منه أن يأكل فتنحى ابتعد ولا يريد الأكل فقال ما شأنك يعني ماذا قال إني رأيت يعني هذا النوع يعني يأكل شيئا قذرته فحلفت ألا آكله يعني هذا النوع يعني هذا النوع من الحيوان الذي هو الدجاج لأنه رأى دجاجة في يوم من الأيام تأكل شيئا استقذره فحلف ألا يأكل من هذا النوع الذي هو الدجاج فقال أدنو فقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه ثم أمره أن يكفر عن يمينه لأنه حلف أن لا يأكل يعني من هذا النوع, فأمره أن يكفر عن يمينه وأن يأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله, ويدل على أنه مباح, وأن الإنسان إذا حلف أن لا يفعل شيئا فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير, وهو كونه يأكل ذلك المباح الذي أباحه الله عز وجل وأحله. أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور هو الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهدم. عن زهدم المضرب الجرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تميم من بني تيم الله أحمر كأنه مولى فلم يدن, فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل منه. ثم ورد النسائي حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من طريق أخرى فيه بيان أن هذا الشخص الذي مر في الحديث السابق أنهم بني تيم الله وأنه أحمر كأنه من الموالي, وأمره بأن يدن ويأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه, وهو مختصر لأن الرواية السابقة فيها بيان السبب الذي جعله لا يأكل هذا النوع من الحيوانات, وهذا فيه اختصار فيه أمره بأن يأكل وفيه بيان المستند والدليل على حله وإباحته وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله. قال أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل. إسماعيل هو بن علية بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب قد مر ذكره. عن القاسم التميمي. عن القاسم بن عاصم التميمي وهو مقبول أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والترمذي في المراسيل والنسائي. أبو داود في المراسيل والترمذي في الشمائل والنسائي. عن زهدم عن أبي موسى. عن زهدم عن أبي موسى وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن بشر هو بن المفضل قال حدثنا سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع, وأورده هنا بالاستدلال به على أكل لحوم الدجاج, وهو يدل بعمومه على ذلك لأن الدجاج يؤتى من هذا النوع الذي هو ذو مخلب من الطير, وإذا فيكون مباحا لأنه ليس من النوع الذي يعني يشمله هذا الحديث, فهو يدل بعمومه على أكل لحوم الدجاج لأن الدجاج ليست من هذا النوع المحرم, وهذا هو وجه إيراد الحديث تحت الترجمة, والحديث السابقة فيها التنصيص على إباحة لحوم الدجاج, وهذا الحديث يدل بعمومه على إباحتها لأنه ليس من النوع الذي جاء تحريمه, وهو كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع, فالدجاج ليس من ذوات المخالب بل هو مما ليس كذلك فهو مباح. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن الحكم. عن علي بن الحكم وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحابه. أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن ميمون بن مهران. عن ميمون بن مهران وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أبو هريرة وابن عمر بن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى إباحة أكل العصافير. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو عن قهيب مولى بن عامر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وإباحة أكل لحوم العصافير. وأورد حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها. ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل يوم القيامة. قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال يقتلها ليأكلها. يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها. ولا يقطع رأسها يرمي بها يعني يتلفها ويزهق روحها من غير حاجة فيكون ذلك عبثا ويتلف ذلك الحيوان من غير حاجة إليه فإن ذلك لا يسوء. والحديث يدل على ما ترجم له ويدل على ذلك أيضا الحديث السابق الذي قبل هذا الذي استدل به على لحوم الدجاج وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب وكل ذي مخلب من الطير فإن العصافير ليست من هذا النوع الذي يدخل تحت هذا العموم. والأصل يعني في الحيوانات والطيور يعني أنه لا يمنع منها إلا ما جاء في نص خاص أو جاء مندرجا تحت هذا العموم وهو قوله كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. والحديث سبق أن مر قريبا العصفور مذكر لكنه يمكن يعني يذكر ويؤنث على اعتبار أنه يذكر ويؤنث. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سفيان عن عمرو. عن سفيان هو بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صهيب مولى بن عامر. عن صهيب مولى بن عامر وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث سبق أن مر بنا أنه يعني فيه هذا الرجل الذي هو صهيب بن مولى بن عامر وهو مقبول. أنا أقول هناك ما كان له شاهد في الضحايا ما كان له شاهد إلا حديث آخر الذي عجى إلى الله عز وجل يعني رفع صوته. الثاني ضعيف كذلك اللي هو من قتل عصفورا عبثا عجل إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا. يشهد بعضها لبعض. نعم سبقا قلنا أن الشيخ الألباني ضعفها, ويعني الحديث فيه يعني بإسنادين وفيه كل منهما مقبول, والمقبول هو الذي يعتضد. ثم أيضا من ناحية المعنى ثابت, ولا يعني نعلم خلافا في إباحة أكل لحوم العصافير. ثم أيضا يعني هي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم, عموم قوله تحريم كل زناب من السباع, وليس من هذا القبيل ومخلد من الطير. قال رحمه الله تعالى: باب ميتة البحر. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماءه, الحلال ميتته. مورد النسائي ميتة البحر. نعم ميتة البحر أي حلها وإباحتها, وأن حيوانات البحر ميتتها حلال. وقد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ميتة البحر, ذكر النسائي هذا الحديث, و يعني حديث آخر جاء من طرق وهو المتعلق بالعنبر الدابة الكبيرة التي قذفها البحر و دفع بها أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه, وكانوا 300 وأكثر كما سيأتي. وجاء في ذلك أيضا الحديث: حلت لنا ميتتان ودمان, أما الميتتان فالجراد والحوت, وأما الدمان فالكبد والطحال. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماءه, الحل ميتته. كان الحديث جاء على سؤال, سئل عن ماء البحر يعني هل يتوضأ به. ولعل السبب في ذلك أنه لما كان يخالف المياه, مياه التي اعتادها الناس وألفوها, وأنه يختلف عنها بمرارته ويعني سألوه عن الوضوء به فقال: هو الطهور ماءه, الحل ميتته. فأجابهم على السؤال وزادهم عليه بيان أن ميتته حلال, وهو من إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان الأمر يتطلب ذلك. لأنه إذا كانت تشكل أن يتوضأ به, فكذلك أيضا يستشكل أو قد يستشكل أن يؤكل ميتته. فبين عليه الصلاة والسلام إباحة, بين عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ منه من مائه, وأن ميتته أيضا حلال. قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور الإمام الفقيه. عن صفوان بن سليم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن سلمة المخزومي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن المغيرة بن أبي بردة وهو أيضا ثقة أخرجه أصحاب السنة الأربعة. أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة المغيرة بن أبي بردة في تهذيب التهذيب أن حديثه عن أبي هريرة في ماء البحر صححه 10 من الأئمة وشرد أسماءهم وقال وآخرون, فذكر ثم 10 صححوا هذا الحديث, ويعني أشار إلى أن غيرهم صححه حيث قال بعد أن ساق 10 قالوا آخرون, بترجمة المغيرة بن أبي بردة. في نهايتها قال وصحح حديثه في إباحة ميتة البحر فلان وفلان، بدأ بابن خزيمة وختم بعبد الحق ثم قال وآخرون. الحديث على إطلاقه كل ميتة البحر ثلاث، لأنه يذكر أشياء. نعم في أشياء اختلف فيها مثل التمساح وأشياء أخرى العابين. نعم يذكرون هناك نوع يسمون كلب البحر، ذكروا أشياء مختلفة فيها من التمساح. قال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبده عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا، ففني زادنا حتى كان يكون للرجل منا كل يوم تمرة، فقيل له يا أبا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، فأتينا البحر فإذا بحوت قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما. ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنهم كانوا مع في سرية تبلغ 300 رجل وزيادة، وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنهم كانوا يحملون زادهم على رقابهم، يعني معناه أنهم يعني لقلة الجيش، وأنهم كانوا يحملون على رقابهم يعني زادهم، وأنهم كانوا يعني يتزودون يعني من ذلك، حتى وصل الأمر إلى أن كل واحد يعطى تمرة في اليوم ومصوها ويشرب عليها الماء. قيل يا أبا عبد الله، وهي كنية جابر بن عبد الله الأنصاري، كيف ما زادوني هذه التمرة؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، يعني عندما فقدنا هذه التمرة أحسسنا بقيمتها وعظم شأنها وعظم فائدتها. وهذا يدل على أن الأشياء تتبين بأسبابها، أن الصحة يعني الذين يعرفها تماما ويعرفون قدرها المرضى، وكذلك النعمة الذي يعرف قدرها الفقير الذي ليس عنده شيء يأكله، وكما يقولون وبضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء، فالشيء يعرف بضده. الذي يعرف الصحة وقدر الصحة هو المريض، لا يعرفها صحيح، كذلك يعرف قدر الغنى وقدر النعمة الفقير الذي لا يجد شيء يأكله هو الذي يعرف قدرها. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه لقد يعني لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، لقد وجدنا فقدها يعني حين فقدناها، يعني احسسنا بعظم شأنها حين فقدناها، وأن هذا الشأن عندنا. ثم أتينا البحر فإذا ثم إنهم أتوا البحر وإذا بدابة يعني كبيرة قد قذفها البحر، وأكلنا منه 18 يوما، وأكلنا منه 18 يوما، يعني جلسوا عليها يأكلون من هذه الدابة الضخمة. قد جاء في بعض الروايات التي ستأتي أنها كالكثيب، يعني كأنها كثيب الرمل لضخامتها وكبر حجمها، فجعلوا يأكلون منها 18 يوم وهم أكثر من 300 شخص. وهذا رزق ساقه الله لهم، كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم التمرة الواحدة، يعني نصيب الواحد باليوم تمرة، فقد رزقهم الله هذه الدابة الضخمة الكبيرة التي يأكلون منها وهي ميتة، وهذا محل الشاهد لأنها ميتة بحر، فأكلوا منها ومكثوا 18 يوما وهم يأكلون منها. ويأتي في بعض الروايات تفصيل وخامتها وكبر حجمها. قال أخبرنا هذا من رزق الله عز وجل، الذي يقول الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أخبرنا محمد بن آدم، محمد بن آدم الجهني هو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم أبو داود النسائي عن عبده عن عبد بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن عروة وهو صدوق. هشام بن عروة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وهب بن كيسان. عن وهب بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نرصد عير قريش فأقمنا بالساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبر. قال فألقى البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه فثابت اجسامنا. وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل وأطول رجل في الجيش فمر تحته. ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. فقال سفيان قال أبو الزبير عن جابر فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل معكم منه شيء؟ قال فأخرجنا من عينه كذا وكذا قلة من ودك ونزل في حجاج عينه 4 نفر وكان مع أبي عبيدة دراب فيه تمر فكان يعطينا القبضة ثم صار إلى التمرة فلما فقدناها وجدنا فقدها. مورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة هذه السرية التي فيها التي أميرها أبو عبيدة وفيها تقديم وتأخير. القصة الحديث فيه تقديم وتأخير أن ذكر الذبح يعني الجزر وكذلك يعني قسمة التمر عليهم كان قبل أن يظفروا بهذه الدابة الضخمة وكذلك أيضا ذكر إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث فيه تقديم وتأخير عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش. هذا في بيان الوجهة التي توجهوا إليها والمقصد الذي قصدوه وأنهم يرصدون عيرا لقريش. فأقمنا بالساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. أكلنا الخبط وورق الشجر يعني بحيث يعني يضربون الشجرة التي لها ورق بالعصا ويتساقط ورقها فيأكلونه ويشربون عليه الماء لأنهم ما وجدوا شيئا إلا هذا الخبط الذي كانوا يعلفونه الإبل فكانوا يأكلون هذا العلف الذي يعلفون به الإبل لشدة مسغبتهم وشدة حاجتهم ولأنه ليس معهم شيء يأكلونه وقد كان معهم تمر فكان يعطيهم القبضة يعني الحفنة الذي في مجموعة من التمر باليد ثم بعد ذلك كان يعطيهم على تمرة ثم بعد ذلك انتهى وكانوا يأكلون الخبط الذي هو ورق الشجر. ثم قلف لهم البحر هذه الدابة الضخمة التي أكلوا منها نصف شهر. قال فألقى البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه فثابت أجسامنا. ثابت أجسامنا يعني رجعت أجسامهم بعد ما كان يعني حصل لها ما حصل من الضعف بسبب عدم المآكل وأنهم يأكلون ورق الشجر يعني حصل انتعاشهم و عادت أجسادهم على ما كانت عليه من قبل أن يحصل لهم ذلك الجوع الشديد الذي أدى بهم إلى أكل ورق الشجر. قال وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش فمر تحته. يعني هذا يعني فيه بيان ضخامته وأن أبا عبيدة أخذ ضلعا من أضلاعه ونصبه ثم رأى يعني أضخم بعير وأعلى بعير وأطول راكب يركب على البعير ومر من تحت هذا الضلع دون أن يمسه وذلك لضخامة هذه الدابة. ثم جاعوا فنحر رجل ثلاثة قلوا ثم جاعوا. جاعوا يعني هذا كان قبل يعني ليس بعد يعني هذه الدابة وإنما كان هذا من قبل. فالمثل في الحديث فيه تقديم وتأخير والقصة فيها تقديم وتأخير يعني أنهم كانوا نفد معهم التمر ثم نحروا الجزر ثم بعد ذلك بعدما ذبحوا ثلاث مرات على ثلاث ثلاث نهاهم أبو عبيدة أو نهى ذلك الرجل أبو عبيدة أن يذبح. نعم. ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر. ثلاث جزائر مقصود ثلاث من الإبل يعني جمع جزور. وهنا ذكر ثلاث لأنهم ثلاثمائة والمئة تكفي والجزور تكفي لمئة تكفي لمئة وهم ثلاثمائة يعني ثلاث يعني يذبحون ثلاث ثلاث. وهذا يوافق ما جاء في الحديث الذي في قصة بدر أنهم لما رأوا رجل وسألوه عن المشركين وقالوا يعني أنه لا يعرف عددهم وأنهم كثير قال كم ينحرون في اليوم؟ قال بين التسع إلى العشر من التسع إلى العشر. قال القوم من التسعمائة إلى الألف القوم يعني من التسعمائة إلى الألف يعني هذا مقداره لأنه يعني غالبا من البعير يكفي لمئة. فهذا هنا ثلاث جزائر وهم ثلاثمائة يعني يطابق ما جاء في ذلك الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا رجل أن الذي ما عرف عددهم وسألهم كم ينحرون قالوا يعني تسع إلى عشر إما تسع وإما عشر. فقال القوم بين التسعمائة والألف أي أن كل مئة يكون لهم جزور. ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. قال سفيان قال أبو الزبير عن جابر فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل معكم منه شيء؟ قال فأخرجنا من عينيه كذا وكذا قلة من ودك ونزل يعني قوله ثم سأل الرسول يعني بعد ما رجعوا سأل الرسول وقالوا نعم وأعطوه مما معه. ثم رجع إلى قصة الدابة وضخامتها وقال فأخرجنا من عينيه كذا وكذا قلة من ودك ونزل في حجاج عينه أربعة نفر يعني معناه أن المكان الذي يعني حجاج العين وهو العظم المستدير الذي تكون العين في وسطه أخرج منه كذا قلة من الودك ونزل أربعة أشخاص يعني في ذلك المكان الذي هو مكان العين. وفي بعض الروايات أنهم 13 نزلوا في مكان العين وهذا كله يدل على وخامة هذه الدابة وعظم خلقها التي ساقها الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محتاجون إليها ورزقهم الله عز وجل إياها ومكثوا مدة يأكلون منها وهم عدد كبير وإذ هم 300. وكان ما أبي عبيدة جراب فيه تمر فكان يعطينا القبضة. وهذا فيه رجوعا إلى ما كانوا عليه قبل الحصول على الدابة يعني هذا فيه تقديم وتأخير القصة فيها تقديم وتأخير. ثم صار إلى التمرة فلما فقدناها وجدنا فقدها. قال أخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور والجواد المكي ثقة خرج عليه النسائي وحده عن هو بن عيينة عن عمرو هو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال فيه أيضا قال سفيان قال أبو الزبير ثم فيه قال سفيان قال أبو الزبير يعني معناه أنه يرويه عن جابر ويرويه أيضا عن أبي الزبير يرويه عن عمرو سفيان بن عيينة أولا يرويه عن عمرو ثم ايش قال؟ قال سفيان قال ابو الزبير عن جابر نعم. قال سفيان قال ابو الزبير عن جابر نعم. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال بعثنا النبي صلى الله عليه واله وسلم مع ابي عبيده رضي الله عنه في سريه فنفد زادنا فمررنا بحوت قد قذف به البحر فأردنا أن نأكل منه فنهانا أبو عبيدة ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سبيل الله كلوا فأكلنا منه أياما فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرناه فقال إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وفيه أنهم ترددوا وأن أبا عبيدة رضي الله عنه تردد في حله وبعد ذلك اجتهدوا وقالوا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون لأنهم كانوا يأكلون ورق الشجر وهم مضطرون إلى أكله. ولما يعني بلأ وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه سألهم هل معهم منه شيء فأعطوه وأكل منه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير مر ذكره. عن جابر. عن جابر مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علي بن مسلم المقدمي بن مقدم المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي عبيدة رضي الله عنه ونحن 310 وزودنا جرابا من تمر فأعطانا قبضة قبضة فلما أنجزناه أعطانا تمرة تمرة حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء فلما فقدناها وجدنا فقدها حتى إن كنا لنخبط الخبط بقفينا ونسفه ثم نشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط ثم أجزنا الساحل فإذا دابة مثل الكثيب يقال له العنبر فقال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوه ثم قال جيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سبيل الله عز وجل ونحن مضطرون كلوا بسم الله فأكلنا منه وجعلنا منه وشيقة ولقد جلس في موضع عينه 13 رجلا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فرحل به أجسم بعير من أباعر القوم فأجاز تحته فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حبسكم قلنا كنا نتبع عيرات قريش وذكرنا له من أمر الدابة فقال ذاك رزق رزقكموه الله عز وجل أمعكم منه شيء قال قلنا نعم. مرد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قصة هذه السرية وما جرى فيها في أولها. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي عبيدة ونحن 310 هذا فيه أنهم يزيدون على 310 يعني قيل هو من من من من الواحد إلى العشرة وقيل هو من من من من الاثنين إلى التسعة يعني أنهم يزيدون على 310 وقد مرت الروايات 300 ولا تنافي بينها لأنه يذكر الكسر يعني في بعض الروايات ويحذف في بعض الروايات. وزودنا جرابا من تمر فأعطانا قبضة القبضة وزودنا جرابا من تمر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم زودهم جرابا من تمر يعني كان معهم وجاء في بعض الروايات أنهم يعني كان معهم أزواج وقال أن يحملون أزواجهم على رقابهم وجاء أنهم أيضا يعني أن هناك زاد عام وزاد خاص زاد لهم جميعا أعطوا إياه وزاد مع كل واحد منهم جاء به يعني من بيته وأكلوا في صحيح البخاري أنهم أكلوا يعني ذلك الذي العام ثم جمع أبو عبيدة أزواجهم وجعل يوزعها عليهم يعني جميعا. فلما أنجزناه أعطانا تمرة تمرة حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء فلما فقدناها وجدنا فقدها حتى إن كنا لنخبط الخبط بقصينا ونسفه. يعني بعد ذلك نسفه يعني نلهمه يعني يضعونه في أفواههم ويشربون عليه الماء. ثم نشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط. ثم أجزنا الساحل فإذا دابة مثل الكثيب. مثل الكثيب يعني كثيب الرمل. يعني مثل كثيب الرمل يعني بفخامتها. يقال له العنبر فقال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوه. ثم هذا مثل ما تقدم تردد فيه أبو عبيدة وقال ميتة لا تأكلوه. ثم بعد ذلك قال نحن رسل رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي سبيل الله ونحن مضطرون كلوا بسم الله. فأكلوا فأكلنا منه وجعلنا منه وشيقا. وشيقا قيل أن المقصود بها هو ما يطبخ يعني قليلا ثم يتزود به للسفر. وقيل هو الذي القديد الذي يقدد ويملح ويلبس ثم يؤكل بعد ذلك. ولقد جلس في موضع عينه 13 رجلا. وهذا أيضا فيه الإشارة إلى ضخامة تلك الدابة وأن موضع العين نزل فيه 13 رجلا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فرحل به أجسم بعير من أباعر القوم فأجاز تحته. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حبثكم؟ قلنا كنا نتبع عيرات قريش وذكرنا له من أمر الدابة. فقال ذاك رزق رزقكموه الله عز وجل أمعكم منه شيء؟ قال قلنا نعم. وهذا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أمعكم منه شيء يعني هذا يدل على يعني بيان إباحته وأن هذا الذي ترددوا فيه وتوقفوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يأكل منه. وهذا فيه تطيب لخواطرهم وطمأنة لنفوسهم إلى أن هذا الشيء الذي يعملوه أنه حلال وأنه مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما حصل منهم وأيضا أراد أن يشاركهم حتى يعني تطمئن نفوسهم إلى حله وإلى إباحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأكل منه. قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي وهو صدوق أخرج حديث أصحاب السنة الأربعة عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام بن عروة وهو صدوق ربما وهم أخرج حديث أصحاب كتب الستة عن معاذ بن هشام بن عروة. معاذ بن هشام وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله. معاذ بن هشام بن عروة. معاذ بن هشام بن عروة معاذ بن هشام بن أبي عبد الله بالسواد يروي عن أبي. نعم معاذ بن هشام. معاذ بن هشام ولا معاذ بن ما في التقرير معاذ بن هشام بن عروة. هذا معاذ بن هشام بن أبي عبد الله بالسواد. أيوة. ما هو معاذ بن هشام معاذ بن عروة معاذ بن ما في معاذ بن هشام إلا واحد. إلا واحد. قبل معاذ بن هانئ واللي بعده معاذ بن إذن هو هذا معاذ بن هشام صدوق ربما وهم. نعم معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي صدوق ربما وهم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى الضفدع. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.